لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم ويلحقنا بالصالحين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح كلمة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وذكرنا أن معنى الإله مساو على الأقل من حيث الخصائص لمعنى الرب، فلا يتصور أن يكون هناك رب يعبد إلا إذا كان إلها، وإذا كان إله، إذا كان ثمة إله فيجب أن يكون ربا، فالرب والإله متلازمان، لا يمكن للإنسان أن يعتبر شيئا ما إلها ولا يكون ربا له وبالتالي لا يعبده. هذا في يوجد هناك نوع من التناقض، وهذه إشكالية طبعا لفتنا النظر إلى يعني بعض الناس الذين وقعوا فيها، وإن لم نذكر تفاصيل قولهم، وذكرنا أنه لا يوجد هناك داعي لذكر تفاصيل قول هؤلاء لأنه صار مشهورا، ويكفي النبي أن يعرف الحق فيتنبه ويعرف الجانب الآخر أو الخطل والخطأ الذي وقع فيه غيره. قبل أن نكمل شرح العبارة التالية من هذا المتن العظيم، فقط نلفت أنظاركم الكريمة إلى مسألة ذكرها علماء التوحيد في أوائل كتب علم التوحيد وفي كتب علم الكلام المختصرة والمفصلة. هذه المسألة يعنونونها بمعرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله، يعني هل الإنسان عندما يولد يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى؟ فإن كان عارفا بالله، ما الذي يجب عليه بعد ذلك أن يعرفه إذا يعني كلف بالشرائع؟ وإذا لم يكن عارفا، فهل يجب عليه أن يعرف؟ وما حقيقة هذه المعرفة؟ هل يجب عليه أن يعرف الدليل، أو يجب عليه فقط أن يعتقد بوجود الله ونحو ذلك؟ هذه مسألة طبعا خطيرة جدا ومهمة جدا، خصوصا في هذا الزمان الذي نعيش فيه، ولأن بحثها على وجه التفصيل لا يليق بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، لأنه كتب على طريقة يعني العقائد الإجمالية وطريقة المبتدئة أو المبتدئين في علم التوحيد، لكن أحببنا أن لا نخلي الأمر من ذكر طرف من هذه المسألة. لا يخفاكم أيها الإخوة الفاضل أننا أشرنا سابقا المحنة إلى طرف من هذه المسألة، وذكرنا أن قوله سبحانه وتعالى في غير آية من آيات القرآن الكريم أن الإنسان، يعني معنى المعنى أن الإنسان عندما يولد، عندما يخرج من بطن أمه، لا يكون عالما بشيء. وهذا يعني هذا المعنى وهذا الحكم حكم واضح، لا يعني لا يحتمل الخلاف في الحقيقة، في أن الإنسان لا يكون عارفا، لا يكون هناك في عنده معرفة في حقيقة نفسه، في نفسه عندما يولد حتى بالله سبحانه وتعالى، لا يكون. ولذلك كلفه الله سبحانه وتعالى بهذه المعرفة. وذكرنا أيضا أن بعض الناس يقولون إن الإنسان يكون عارفا بالله لكنه يحتاج إلى منبهات ومذكرات، يعني يكون قد نسي هذه المعرفة. طبعا هذه دعوة يعني إن ثبتت واحتج يعني وذكرها بعض المفسرين أيضا وبعض العلماء المتقدمين، فلا تؤثر في المسألة التي نحن بصددها، وهو أن الإنسان حال ظهوره على ظهر في هذه الحياة الدنيا هل يكون عارفا أو لا يكون عارفا؟ هل يكون الذي عرف الله سبحانه وتعالى في حياة سابقة مثل ما يسمونه بعالم الذر أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك ظهر في هذه الحياة الدنيا ثم نسي؟ لأنه لا أحد من البشر يذكر حالة الذر، حالة كونه في الذر، يوم أشهدهم ألست بربكم. لو قال العلماء بهذا، فلا أحد منا عندما يولد ويظهر على ظهر هذه الحياة، لا أحد منا يذكر هذا الحال، هذه الحالة. وبالتالي لا تقوم هذه الحالة اتفاقا بين المفسرين وعلماء التوحيد حجة على أحد من الخلق، لا تقوم، لأن كل الناس يكونون قد نسوا هذه الحالة، لا أحد منهم يذكر إلا يعني لو لم يذكرنا، لو لم يلفت النظر رب العالمين إلى هذه الحالة، هذا على فرض أنها حالة واقعية وقعت بالفعل، لأن المفسرين كما تعلمون اختلفوا في تفسيرها، بعضهم أخذها على حقيقتها وبعضهم أخذها على نحو من المجاز. لا نريد أن نخوض الآن في هذه المسألة، لكن كما نقول اتفاقا لا أحد يذكر هذه الحالة، وبالتالي لا تقوم الحجة على أحد من هذه الحالة، هذا على فرض ثبوتها. إذن العلماء من هنا انطلقوا وأسسوا هذه المسألة المهمة الخطيرة جدا، والتي تؤثر تأثيرا واضحا وقريبا ومباشرا في حياة الإنسان، فقالوا إن الإنسان يجب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى. بناء على ماذا يجب؟ لأنه لا يعرف، بغض النظر عن الحالة السابقة التي ألفتنا النظر إليها. الآن يجب عليه أن يعرف، اختلفوا بعد ذلك في مقدار هذه المعرفة، في مقدار هذه المعرفة كما قلنا لا نريد التفصيل، لكن أقل قدر مما يجب على الإنسان أن يعرفه هو أن الله سبحانه وتعالى موجود، هو أنه جل شأنه ليس كمثله شيء، وفي هذا أيضا تفاصيل قد يعذر الإنسان بجهلها وقد لا يعذر بجهلها، وقد أشرت إلى ذلك، ذكرت بعض التفاصيل في حاشية على شرح صغرى الصغرى، ذكرت وطبقتها على كلام العلماء بأن أول واجبات هو معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يخلق لا وهو غير عالم بشيء فلنقل، ثم يجب عليه المعرفة، هذه المعرفة إن لم تكن هناك أدلة وحجج تقود الإنسان إليها، فقد استوى في نظر الإنسان من يقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود ومن يقول إن الله سبحانه وتعالى غير موجود. إذن لو فرضنا هذه الحالة هي الواقعة، لم يكن هناك ثمة فرق بين المؤمن وغير المؤمن، وبالتالي كأنك كلفت الإنسان بما لا يطيقه، لأنك كلفته بالترجيح بين طريقين هما في نظره سيان مثلان، يعني الواحدة منهما تساوي الآخر، هذا لو فرضنا أنه لا يوجد دليل. لكن العلماء المسلمين قاطبة أجمعوا على أن هناك أدلة تقود لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وبلحاظ وجود هذه الأدلة يكون الإنسان عند النظر في هذه الأدلة يتضح عند الإنسان ما هو الطريق الأولى، ما هو الطريق الأوجب، ما هو الطريق اللازم الذي عليه أن يتبعه من هذين الطريقين. الطريق الأول هو معرفة وجود الله سبحانه وتعالى، والطريق الثاني هو عدم معرفة وجود الله أو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا فرضنا أن ثمة أدلة تقود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فيكون الله سبحانه وتعالى قد كلف البشر بإيش؟ بما يطيقون، لأنه لم يكلفهم بطريقين مستويين في نفس الأمر، بل كلفهم بما أقام الأدلة عليه، كما قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى عندما أوجب على الناس معرفة الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يرد إليهم، حتى وإن لم تبلغهم إيش؟ الرسالات، حتى لو لم تبلغهم الشرائع، فقال إن الله سبحانه وتعالى قد نصب من الأدلة وأقام من الدلائل والآيات والحجج والبراهين في هذا العالم المشاهد على وجوده ما يستغني به الإنسان إذا لاحظه عن وصول الشرائع إليه، على الأقل في معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني معرفة أصل وجوده وأمهات الصفات، مثل كونه سبحانه وتعالى هو الأول هو الآخر ليس كمثله شيء بنحو إجمالي، كونه سبحانه وتعالى قادرا وعالما ونحو ذلك، هذه هي الصفات الأمهات التي كلف البشر جميعا بمعرفتها. فبناء على ذلك نعرف أن المسلمين اتفقوا على أن هناك دليلا يقود الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نلتفت ونعتبر قول من يقول بأن الإنسان يولد على الفطرة مؤمنا أو مسلما أو نحو ذلك لما ذكرناه سابقا من معاني هذه الأحاديث، وأنها لا تدل على شيء مما يزعمون أنها دالة عليه. ف فإذا الحالة الطبيعية والحالة التي يشعر بها كل إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم هو أنه بحاجة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وبذلك نعرف لماذا جعل الله سبحانه وتعالى معرفة الله هي أهم ركن من أركان الدين. يعني لو مات الإنسان وهو لا يعرف شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، لو فرضنا أنه لم تبلغه الشرائع، فهو ناج عند الله سبحانه وتعالى على كلا المذهبين، على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب الماتريدية. معرفة الله سبحانه وتعالى فهي أمر عظيم، ولذلك أيضا المسلمون أو المفسرون عفوا قالوا إن المقصود بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الغيب في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، أول ما تصدق عليه هذه الكلمة هو الله جل شأنه، لأنه غيب عن الإنسان، وكون الإنسان مأمورا بأن يؤمن بما هو غيب عن نفسه، يعني لا يحضر عند يعني في عند حواسه ولا يمكن له أن يشاهده ونحو ذلك، ومع ذلك يؤمن به، فإن آمن به وهو غيب غائب عنه، يعني غائب عن حواسه، فهذا يكون قد أتى بأمر عظيم جدا يستحق بالإتيان به النجاة من الخلود في النار بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان بالله يجب أن يكون بجهد ذاتي من البشر. الإيمان بالله يعني معرفة الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نلاحظ أن الأمر الطبيعي أن يكون على هذا النهج. نعم نحن لا ننكر أن الله سبحانه وتعالى يمكن، هو قادر على أن يقذف الهداية، يخلقها خلقا من دون سبق كسب ومن دون سبق نظر، يختار بعض العباد ثم يخلق فيهم إيش معرفته، هذا ليس مستحيلا وقد يقع، لكن التكليف والتشريع والأحكام لم تتعلق بالبشر بناء على هذا النحو، على خوارق العادات، ما يسمى بإيش بخوارق العادات، بل تعلقت بهم على نحو الكسب والنظر العادي الذي هو بمقدور الناس جميعا. وبناء على ذلك تتفرع مسائل كثيرة جليلة القدر ودقيقة، وتستحق يعني أن يقف الإنسان عندها موقفا يعني طويلا، وقد وقف العلماء وكتبوا فيها ليس يعني صفحات بل كتبا كثيرة، وهي مسألة النظر وما الذي كيف يجب أن تبلغ الشريعة للبشر، وبماذا كلف الناس، وما هي الأدلة التي تدل على وجود الله ونحو ذلك. يعني حتى إن يعني كتب علم التوحيد المفصلة تجدها أنها يعني تستغرق، أو المؤلف أو العالم يكتب كتابا مثلا 400 صفحة يستغرق 200 صفحة في سبيل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك سائر أركان الدين فيما يعني بقي من الكتاب، هذا إدراكا منهم لأهمية هذه المسألة، هي المسألة الأم، وهي التي نرى الآن في هذا العصر أيها الإخوة الأفاضل أنها يدور عليها الجنس البشري، البشر كلهم يدورون على معرفة وجود الله سبحانه وتعالى، الملاحدة ينكرون، المؤمنون يقولون موجود، أصحاب الأديان حتى الآن يعني المسيحيون مثلا أو أصحاب الأديان الأخرى مثلا، الآن أهم مسألة عندهم هي إثبات وجود الله، لذلك تجدهم مثلا القسيسون والرهبان وعلماء اللاهوت المسيحيون يؤلفون مثلا مئات الكتب في إثبات وجود الله، ويؤلفون كتابا واحدا في التكليف أو القيامة أو نحو ذلك، لأنهم بدأوا يدركون الآن أن الصراع الأكبر هو على أصل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصراع الأكثر دواما عند الجنس البشري. ولذلك لاحظنا أن أهم مسألة لفت النظر إليها الإمام الطحاوي هي إيش؟ أنك يجب عليك أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الإله، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وذكرنا أن معرفة الله متلازمة مع معرفة إيش؟ أنه لا إله إلا هو. يستحيل علينا أن نصدق بأن إنسانا عرف الله وهو يعتقد بإيش؟ بإله آخر، هذه متلازمة، يعني واحدة تلزم عن الأخرى، يستحيل أن ينكسر الرباط بينهما. إذن بعض الصوفية يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقذف الإيمان في قلب الإنسان، هذا جائز، لكن نحن أنا شخصيا لم أرى أحدا قذف الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه هكذا منذ ولادته، ولا أعتقد أن كثيرا منكم رأى هذا الأمر. بناء على ماذا؟ على ما قرره علماء التوحيد مما شاهدوه من طباع الناس وحقائق الأمور التي نشاهدها، نحن لا نعيش في الأحلام ولا نعيش بحسب ما نتمناه وبحسب ما فهموه من آيات القرآن الكريم أن الأصل في الإنسان أنه يولد لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، ثم يؤمر في سن معينة، عندما يبلغ سنا معينة بمعرفة الله سبحانه وتعالى بدرجة معينة، بدرجة معينة. فالذين يقولون هذا الأمر ويعني يحاولون تطبيق هذا الحكم الذي يفترضونه، ولو شاهدوه مثلا، ولو سلمنا لهم أنهم شاهدوا في فرد أو فردين أو مئة أو مئتين، فالبشرية يعني تعد بالمليارات، تعد بالمليارات، فلا يجوز لنا أن نطبق حكما شاذا، الشاذا يعني ليس مضطردا، على أغلبية لا تعرف شيئا عن هذا الحكم. وبالتالي يجب علينا نحن أن ندرك أن المتكلمون أهل النظر، أهل علم التوحيد، العلماء، علماء أهل السنة، يمشون بحسب الواقع، بحسب ما هو واقع، مش بحسب ما يتمنونه أو بحسب ما هو شاذ نادر، لا، هم يقيمون أحكام الشريعة بحسب ما هو الواقع الأعم المضطرد الذي يجدونه أينما يعني أداروا وجوههم وأعينهم، أنه هو الأمر الواقع فيتعاملون معه. لذلك هذه الطريقة أسد الطرق وأكثرها حكمة وأقربها إلى إيصال البشرية إلى الصواب، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن رأينا أن يعني نرى من هذا الكلام أن هناك فريقين. الفريق الأول هم يعني نسبتم أنا إلى الصوفية، وليس جميع الصوفية في الحقيقة يقولون بهذا، لأن الأصل في الصوفي أن يكون موافقا لمذهب أهل السنة، وأهل السنة لا يقولون بما يقول به هؤلاء في الحقيقة، فهذا مذهب شاذ، يعني ليس هو معتمدا ولا معتبرا عند أهل السنة إلا في نواحي ضيقة أشرت إليها. الطرف الثاني، الفريق الثاني الذي يقولون إن الله سبحانه وتعالى مش إنه يقذف المعرفة على سبيل الكشف والعرفان ونحو ذلك، لا، يقولون إن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان وهو يعرفه، يعني يخلق المعرفة في نفس كل إنسان. كل من هذين الاقتراحين أو المذهبين أو الرؤيتين ضعيف، كل واحد منهما ضعيف، لا توجد له أسس قوية لا في الواقع تدل عليه، ولا في الكتاب ولا في السنة ولا عند العقل، لا عند لا في العقل ولا في الكتاب ولا في السنة ولا في الواقع، يعني الحواس لا تدلنا على صحة وصواب هذه الرؤية. إذن نجد أن العلماء عندما قالوا إن أول الواجبات هي معرفة الله، لا يجوز لنا أن نقول طيب ماذا تقول في الفطرة، أنت الذي يجب أن تسأل نفسك أولا إنه إذن يجب علينا أن نفهم الفطرة على نحو آخر، لأن ندرك الواقع أكثر الناس الذين نراهم لا يعني لا يخرجون من بطون أمهاتهم وهم عارفون بالله سبحانه وتعالى، شايف، والذين نسمع عنهم. إذن إذا سمعت هذا الحديث فينبغي عليك لا أن تضعه معارضا لما تشاهده بالحس وتدركه بالعقل وتدلك عليه أدلة ظاهرة متكاثرة من الكتاب والسنة، بل عليك أن تبحث له عن معنى لائق به وتفترض في نفسك أنك أنت الذي فهمته إيش على غير ما يدل عليه. وهذا هو الذي حاولنا أن نفعله سابقا من عندما فسرنا هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى الموافق. لذلك نخلص من هذا الكلام كله أن معرفة الله سبحانه وتعالى الأصل فيها أنها تحصل إيش بالنظر، هذا هو ما يريده علماء الكلام عندما يقولون معرفة الله تحصل بالنظر. طيب هل لا تحصل المعرفة أو الإيمان عفوا إلا بالنظر؟ لا، احنا قلنا قد يخلق الله سبحانه وتعالى المعرفة في نفس الإنسان، لكن الذي يقصده المتكلمون أن المعرفة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها والتي نحن نصل بها إلى معرفة الله، الطريق التي نصل بها إلى معرفة الله هي النظر، هي هذه الطريق العادية. أما إذا وجد أناس يعني الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم واختصهم، هذا لا يقاس عليه غيره من البشر. فلذلك عندما نقول إن أول واجب من الواجبات هو معرفة الله، هذا حكم أقرب إلى البداهة، عندما نعرف حقيقة الدين وحقيقة الواقع هذا الحكم أقرب إلى البداهة، ولا يجوز لنا أن يعني نمشي مع من شنع على المتكلمين أو شنع على علماء أصول الدين يقولون كيف تجعلون معرفة الله هو أول. طبعا هو أول واجب، يعني يجب أن يكون أول واجب، يستحيل أن يكون هناك واجب آخر يسبق هذا الواجب، هو هذا النظر الواقعي، هذا هو النظر المستقيم، هذا هو النظر الذي يعني لا يشط ولا يشد لا في الجهة اليمين ولا في جهة إيش اليسار، والله سبحانه وتعالى يسددنا وإياكم إلى ما فيه الحق والصواب. وأعتقد أن أي إنسان يمكنه إذا تصفح القرآن الكريم أن يجد آيات كثيرة تدل على وجوب النظر في الأنفس وفي الآفاق وفي خلق السماوات والأرض وفي كما قلنا الأنفس لكي نستدل على عظمة الله ونجد آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل عليه. وهؤلاء هم الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم هم المتقون، هم ذوي الألباب، هم الذين يعقلون، وأوصاف كثيرة وردت في آيات القرآن الكريم. فقط أنا أحببت أن ألفت أنظاركم إلى يعني خطورة هذه المسألة، وأعتقد أنه من أكبر القصص التي تدلنا على صواب هذه الرؤية وهذه النظرة هي قصة إبراهيم عليه السلام، وقد شرحتها مختصرة في هذا الكتاب أيضا، فأرجو منكم أن تحاولوا مراجعتها، لأن أعتقد أنه جميعكم يعرف ماذا حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام. وإن يعني جرى في هذا العصر أيضا تفسير هذه القصة على نحو آخر مغاير للمقصد السابق، يعني كان بعض الناس يقولون يعني إن كان بعض الناس يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقذف معرفته بالكشف أو ينعم على خلقه بالمعرفة الفطرية، فبعض الناس الآن يعني صاروا يحتجون بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام على أنه الأصل في الإنسان أنه يشك في وجود الله، فقالوا أنه أول شيء هو الشك وأنه لا بد من الشك ونحو ذلك. وهذا كله طبعا كلام يعني عاري عن الدليل القويم وينقصه الحجج الظاهرة. وقد أعتقد قبل حوالي 4 أو 5 سنوات على أقل تقدير عملت محاضرة كاملة من حوالي ساعة ونصف أو ساعتين في شرح قصة سيدنا إبراهيم في هذا المقام، وأشرت إلى الرد على من انحرف في الاستدلال بها أو في فهمها وتفسيرها. هذه مسألة مهمة، أنا أرجو منكم أن يعني تكثروا من دراستها مرة تلو مرة، لأنه الإنسان أول مسألة وآخر مسألة يهتم بها هي هذه المسألة، معرفة الله سبحانه وتعالى. كل ما سوى ذلك هو وسيلة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. حتى معرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنما طلب منك معرفة الرسل لأجل أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وليست معرفة الرسل مقصودة لذاتها، ولكن لما يعني انسدت الطرق لمعرفة الله على وجه أكمل وعلى وجه صحيح إلا من طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اعتبر سائر الديانات الأخرى من تحريف ونقص وزيادة ونحو ذلك، وجب على سائر البشر أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى من طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي بالدلالة التي دلنا عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة الخاتمة. نكمل الآن أيها الإخوة الأفاضل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، ولا شيء مثل الله سبحانه وتعالى. أولا أوجب علينا، لفت أنظارنا إلى وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له. بعدين قال: ولا شيء مثله، لا شيء يشبه الله سبحانه وتعالى. وسيأتي أحكام كثيرة وعبارات كثيرة في بيان بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الحكم. ما نريد أن نذكره هنا أنه أن قوله لا شيء مثله هو محاولة إيش؟ لفت أنظاركم إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه العبارة هي استدعاء لقوله تعالى إيش؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا شيء مثله، لا شيء مثل الله في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله سبحانه وتعالى ذاته، إيش يعني ذاته؟ حقيقته ليست مثل حقائقنا. إيش هي حقائقنا؟ حقائقنا إن أجسام متحيزات. إيش حقيقة الجسم؟ مش ضروري نعرف إيش حقيقة الجسم، هل هي جواهر فردة أو هيولة وصورة أو بوزيترونات أو فوتونات أو إلكترونات أو كواركات أو أي إشي بدك إياه تسميه. لحتى الآن لا أحد يعرف على وجه القطع ما هي حقيقة الجسم، لحتى الآن لا أحد يعرف على وجه القطع ما هي حقيقة الأجسام. مش فقط العلماء التوحيد، بل أيضا الفيزيائيين والبيولوجيين وعلماء الطبيعة، لا أحد يعرف على سبيل القطع حقيقة الأجسام. لكن الذي نعرفه أنه مهما كانت حقيقة هذه الأجسام فالله سبحانه وتعالى ليس كمثلها. وأول شيء نشاهده من حقيقة هذه الأجسام أنها متحيزة، هذا قدر لا أحد يشك فيه، أن هذه الأجسام، هذه الموجودات التي خلقها الله متحيزة تأخذ قدرا من الفراغ، يعني فيه لها حدود طول وعرض وارتفاع، هذا القدر متفق عليه في حقيقة الجسمية. الآن هذا المتحيز من من من ماذا مؤلف؟ هذا أمر آخر. ممكن واحد يقول من لحم وعظم، طب اللحم والعظم من إيش مؤلف؟ من عناصر حديد وسيليكون وكربون وإلى، طب الكربون والسيليكون من إيش مؤلف؟ من إلكترونات وبروتونات. طب النيترونات والبروتونات من إيش مؤلفة؟ من فوتونات أو من كواركات. طب الكوارك نفسه إيش هو؟ أكم نوع من أنواعه؟ هل هي كل هذه الأمور قطعية؟ هذا القدر مهما خط فيه، سواء قلت أنه فعلا هذا الكلام هو الصحيح أو أمر آخر هو الصحيح، فالقدر المقطوع به أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء من الموجودات، ليس كمثله شيء. حقيقة هذه الموجودات التي نشاهدها أنها إيش؟ متحيزة. فيجب علينا أن نعلم بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى ليس متحيزا. يجب علينا أن نعلم بالضرورة القريبة، إذا كنا فعلا نفهم حقيقة ما يخاطبنا به الله سبحانه وتعالى، أن نجزم بأن الله سبحانه وتعالى ليس متحيزا، لا أن نقول إن الله متحيز لكن هو حقيقته غير حقيقة المتحيزات الأخرى، لأن الله جل شأنه يقول ليس كمثله شيء، حكم عام عام شامل، ليس كمثله شيء. شوف كيف الكاف دخلت على مثل، والمثل أضيفت إلى الضمير وثم نكر ليس كمثله شيء. شوف كيف قمة المبالغة، ليس أمرا إجماليا، هذا الحكم ليس أمرا إجماليا، ليس كمثله شيء. لاحظوا كيف كلها أمور الك للتشبيه، المثل أيضا للتشبيه ولكنه اسم، والكاف هو حرف مضاف، أيضا الاسم مضاف إلى ضمير والضمير غائب. شوف كيف المسألة، ليس كمثله شيء، والشيء نكر ليعم كل الأشياء. إذن ليس كمثل الله، شوف كيف ليس مش كالله، لا، ليس كمثل الله شيء ما من الأشياء. فكيف يجوز لنا بعد ذلك أن نقول إن الله سبحانه وتعالى، شوف الجهالة إلى ماذا تفضي بالإنسان، يقولون إنه إذا رأينا هذه الموجودات متحيزة ولم نرى شيئا من الموجودات غير متحيز، إذن يجب أن يكون الله إذا كان موجودا متحيزا. هذه معارضة صريحة واضحة لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، معارضة واضحة لقول الله ليس كمثله شيء. ولذلك كثير من هؤلاء يريدون يعني أن يصلوا ببعض بحوثهم إلى القول بأن قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا من باب المجمل، أنه يحتاج إلى بيان أصلا، فأنتم تحتجون بالمجملات، تحتجون بالمجملات. طب ما هي الواضحات التي أنتم احتججتم بها حتى عرفتم أن الله سبحانه وتعالى متحيز؟ ما هي الواضحات التي احتججتم بها حتى تعرفوا أن الله سبحانه وتعالى متحرك، يعني يتحرك من مكان إلى مكان؟ لا يوجد شيء واضح أيها الإخوة الأفاضل، كلها عبارة عن تلفيقات وأوهام، وسنتكلم على هذا مرارا بإذن الله سبحانه وتعالى في موضعه. لكن الذي أحببنا أن نشير إليه هنا هو هذا القدر، أن الله سبحانه وتعالى الأصل هو أنه ليس مشابها للموجودات، هذا هو الأصل. الآن ما مقدار عدم المشابهة؟ هذا ينبغي الأصل أنه ينفي هذه المشابهة قطعيا، المشابهة في الذاتيات، ليس كمثله شيء، لا في حقيقة ذاته ولا في حقيقة صفاته ولا في حقيقة إيش؟ أفعاله. في الحقائق المماثلة منفية في الحقائق بكل هذه المستويات الثلاثة. ممكن واحد يجي يقول إيش؟ طيب أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى لا يماثلنا في الحقيقة، وأنت تقول إن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنت تقول إنك موجود، هذا واحد فتح طبعا، عرف كيف؟ الوجود نفسه حكم، الوجود نفسه حكم، لكن الحقيقة ليست هي الحكم، الحقيقة هي الموجود نفسه، كنه الموجود، ما فيه الشيء موجود، حقيقته، كنهه، ذاته، ما نعبر عنه بالذات. أنت تقول الله موجود والمخلوق موجود، عبرت عنهم بالموجودية، يعني إيه؟ بإمكان الإدراك، بأنه يمكن أن يدرك، أو بأنه ثابت في نفسه، طب ثابت في نفسه وهذا ثابت في نفسه، من أين تستلزم بعد ذلك أن هذا الثابت في نفسه مثل الثابت في نفسه؟ لا، لذلك العلماء يقولون إن حكم الوجود هو من الأحكام الاعتبارية، ما يسمونها إيش؟ بالمعقولات الثانية، بالمعقولات الثانية. والاشتراك في المعقولات الثانية لا يستلزم الاشتراك في الحقائق، كما قال بعض الناس أيضا موردا على هذا الحكم. يقول مثلا أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنتم تقولون إن الله عالم وأنتم تعلمون، فهذا يريد أنه إيش؟ يلزمك. طب ما هو هذا الأولى به فعلا، إن كان هو ينظر نظرا صحيحا عليه أن يعلم علما يقينيا بأنه حتى لو حصل هناك اشتراك في الأسماء فيجب أن يكون هناك اختلاف في الحقائق. بناء على ماذا؟ مش بناء على أنه يريد أن يخالفنا أو نريد أن نخالفه، بناء على قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، سلمنا الاشتراك. لكن غاية ما يمكن أن يكون هذا اشتراك لفظي. طيب اشتراك لفظي محض، يعني الحقائق مختلفة؟ نعم الحقائق مختلفة. طب لا يوجد هناك أي اشتراك، اشتراك فقط في أحكام، في لوازم هذه الحقائق فقط، كالاشتراك في أحكام هي من لوازم كنه الموجود فقط، كنه الموجود وحقيقته لا اشتراك فيه. لكن الثبوت في الخارج هو ما حصل فيه الاشتراك، هذا الثبوت هو أمر اعتباري، هذا الثبوت هو أمر اعتباري. العلم، حقيقة العلم، لا أحد يعرف حقيقة علم الله سبحانه وتعالى، كما لا أحد يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى. لكننا نقول إن الله سبحانه وتعالى عالم، يعني إيش عالم؟ أثبتنا له العلم كما يليق بذاته، ثم أثبتنا له حكما من لوازم كونه عالما، وهو إيش؟ أنه كاشف مدرك لما يمكن أن يعلم، مدرك لي ولك وللموجودات وللمعدومات. هذه حكم العلم، ما يسمى إيش؟ بالتعلقات، لازم العلم، خصائص العلم. هذه الخصائص قد يحصل فيها اشتراك بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته، لكن هذه الخصائص من أحكام العلم وليس من حقيقة العلم. فلذلك نقول الناس يعلمون بعض الأمور والله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأمور، فاشتركا في إيش؟ لا في حقيقة العلم، بل في كون هذه الأمور من متعلقات إيش؟ علم الله وعلم هذا المخلوق. وهذا اشتراك في الحكم وليس اشتراكا في إيش؟ في حقيقة العلم. طبعا هذا القدر أيها الإخوة الأفاضل من التحليل، وإن بدا لكثير من الناس أنه إحنا بدأنا ندخل في علم كلام ولا في فلسفة، أمر بسيط هذا، هذا أمر بسيط يكاد يكون تعريف لغوي، يعني أمر يعني لا، يعني لا يجد، يعني لا يكد ذهن الإنسان، لا يتعب كثيرا عندما يعرفه، مجرد أن يلتفت إليه بيحكي والله مضبوط الكلام. إحنا لا يجوز لنا أن نستمر في تجاهل مقدار قدراتنا الإدراكية على الفهم والتعقل. أي كلمة هيك بسيطة، إيه دخلت في الفلسفة يا شيخ؟ أنا ما دخلت لا في الفلسفة ولا إشي والله العظيم، أنا بس بحكي لكم أنه في فرق بين صفة العلم وخاصية العلم بس، مش أكثر ولا أقل. طب ما هذا معروف، هذا معروف، لازم العلم والعلم. أنت خاصيتك أنك قابل لأن تعلم، هل قابليتك لأن تعلم هي نفس كونك عالما بالفعل؟ لا طبعا، بيني واضحة، هل هذه فلسفة اللي بحكيها؟ لا. لكن بعض الذين جهلوا أنفسهم واستصغروا المسلمين وأرادوا أن يبقى المسلمون صغارا وجهالا، دائما يدعون أنه مجرد هذا القدر من الكلام هذا دخول في الفلسفة، كلام مبتدع. أرسطو، الله يخدك ويخد أرسطو، هو أرسطو يعني هو الوحيد اللي على ظهر الأرض هو اللي عرف هذا القدر، هذا يكون إنسان بسيط أول ابتدائي معه، بس إذا تميز أرسطو بهذا القدر معناه أنه ما كانش يعرف إشي مسكين، شايف؟ لا، إحنا بنقول هذا من ألف باء علم التوحيد أيها الإخوة الأفاضل. ولذلك نحن نقول أنه العلماء لما أوجبوا على الناس قالوا مما يجب على الناس أن يعرفوا هذا القدر من العلوم، هذا القدر من العلوم لا يحتاج لجهد كبير ولا لبحث. الآن دقائق وإحنا بنحكي وأنا بمط في الكلام وبكرر فيه، صرت حكي المعنى هذا 10-15 مرة، أكم من قضى علينا؟ 5 دقائق. ما بنحتاج أكثر من 5 دقائق حتى نعرف أيها الإخوة الأفاضل. لا هو فلسفة، وحتى لو كان فلسفة فلسفة صحيحة، علم كلام، علم كلام صحيح، ما في، لا يجوز لنا أنه نكره الأشياء فقط لأنه واحد يشغب بصوته ويقول هذه فلسفة. لا، مش فلسفة، هذا فهم عقل، هذا تعقل، يعقلون أولو الألباب، أهل الذكر. الذكر يعني التفاهم، مش التذكر، التفاهم، الذكر، أنت تتذكر، أنك تتفهم، تتعقل، هذا أقل مراتب الفهم والتعقل. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل نذكر، نقول مرة أخرى، إن علماء التوحيد أوجبوا هذا القدر على عامة الناس. شوف كيف، إذا كان هذا القدر واجبا على عامة الناس، إذا نحن هل نظن بعد ذلك أن علماء التوحيد يريدون أن يصعبوا الأمور على عامة الناس، أم إنهم يريدون رفع مستوى عامة الناس؟ هل هذا نوع من التصعيب؟ لا، ليس تصعيبا. أنا يا مدرسة الأطفال هذه المسألة وكلهم فهموها، والله كان بعضهم لا يدعني أترك، يعني أكمل شرح المسألة، يكملها هو من عنده، حتى بحكي شو دارس من وراي هو، لكنه بعقله الأبيض الناصع البياض خلص فهم، أعطيه المقدمة الأولى بفهم تانيها خلص. لكن الذي اختلطت نفسه بقال وقيل فلان وفلان وفلان وفلان، خلص بطلمس، بصير عقله تخين، بتصير المسألة هذه البسيطة تقعد أيام وسنين وانت تحاول تقنع فيها ومش راح يقتنع، لأنه في زفت على رأسه، في شيء أسود ثم راح على رأسه، بدك تحلله، جيب بنزين وكذا وتحرقه شايف حتى يروح. ناس غريبين، فلا يجوز لنا أن نشغل أنفسنا كثيرا بهم، لكن إذا لفتنا التفتت أنظارنا إلى مقدار ما يريده العلماء من الناس. طب تصوروا بالله عليكم إنه إذا كان كل الناس يعرفون هذا الأمر وجميع الأمور التي قررها علماء التوحيد في التوحيد وعلماء الفقه في الفقه وبعض المسائل الأصولية في الأصول، في حدا بيضحك على عامة الناس؟ في بيقدر يضحك عليهم؟ بيصيروا مضاحك يعني؟ لا، الآن كل عامة الناس مضاحك، كل واحد بيجي بيحكي له كذب وبيطبقوه بيركضوا، لأنه ما في عندهم أساسيات للفهم يا إخوان، عقلهم هذا ما في عنده معطيات حقيقية. لذلك أي واحد بيحكي مضبوط، بأي واحد بيرقص له شوي بيصفق له، وضحت كيف، وبصير يقسم انه هذا هو عالم المجدد والمختار والهادي وهو الى اخره، مسكين، هذا منحرف وهذا منحرف ولا احد يعرف. لكن لو كان عنده الف باء العلم بهدى كثير، بعد للمية قبل ما يحكي ولا لا، لانه بكون بانسان بفكر، انسان يعقل. وهذا هو ما يريده اهل السنة، علماء اهل السنة من عامة الناس، ان يرتفع مستواهم في الفكر والعقل والفهم والإدراك، بحيث يكونوا مستقلين بأنفسهم. هذا هو التنوير، مش اللي بيحكي عنه إيمانويل كانت، صح ولا لا؟ هذا هو التنوير. التنوير إنك تتبع النور. النور إيش هو النور؟ الحق، مش تتبع كل واحد يصفق وكل واحد يغني ويطربه، لا، مش هيك المسألة. إن كان هناك ثمة تنوير للعقل فهي طريقة ومنهج أهل السنة، والله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم. إذن قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. مسألة هيك على الهامش نذكرها ولا نقف عندها كثيرا، إنه الآن لا شيء مثله، إحنا ركزنا على معنى لا شيء مثله، لا شيء مثل الله سبحانه على معناها. الآن كلمة شيء، الشين والياء والهمزة، هل يجوز أن تطلق على الله سبحانه وتعالى؟ هذا مبحث عقائدي ولا مبحث لغوي؟ مبحث أصلي ولا مبحث فرعي؟ إذا قارنا بين المعاني التي كنا نتكلم عليها قبل قليل، كنا نتكلم على معاني، وبينها وقارنا بينها وبين هذه المسألة، هل يجوز أن تقول إن الله شيء أو لا يجوز؟ هذا مسألة لغوية إطلاقية اصطلاحية، وليست مسألة في أصول علم التوحيد. إن كانت في علم التوحيد بتكون من فروعه، بتكون من فروعه، ولا يجوز لنا إنه نقعد نعمل إيش عداوات وإشكالات مع الناس الذين يخالفون في هذه المسألة، إلا إذا ترتب على خلافهم معنا خلاف في الأحكام التي كنا نشير إليها قبل قليل بس. أما إذا جاء واحد وقال لا يجوز أن نقول على الله سبحانه وتعالى إنه شيء، ليش يا ابن الحلال لا تجيب؟ لأنه قد يتبادر، هو يقول ممكن يقول إنه يتبادر من كلمة الشيء الأجسام، نقول له إحنا معك إنه لا يجوز أن يتبادر إلى ذهننا مفهوم الجسم، لكن من أين لك إنه كلمة الشيء يتبادر منها الجسم؟ إذن هيك بتصير المسألة. ولذلك يعني الإمام الرازي لما ناقش الجهم في هذه المسألة في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة، الجهم احتج بهذه المسألة على أنه لا يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى إنه شيء، لما سبق ذكرناه أو أشرنا إليه ولحجج أخرى كلها ضعيفة. في النهاية الإمام الرازي إيش قال عشان ما يغلبش حاله مع واحد زي الجهم؟ يقول في الحقيقة الكلام اللي هو بده يثبته إحنا بنوافقه، لكن إحنا لسنا معه في عدم إطلاق كلمة الشيء على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يترتب عليها أي ضرر، وفوق ذلك وردت أو ورد ما يشهد لها في الكتاب والسنة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. صح ولا لا؟ الله أي شيء أكبر شهادة. فإذا مثل هذه المسائل هي تذكر في علم التوحيد ولكنها ليست من أصول علم التوحيد، هذه من المسائل الملحقة أو من فروع علم التوحيد، والنزاع فيها لا يجوز لنا أن نرتقي به إلى نفس مستوى النزاع في المعاني بالوجه الذي كنا نذكره قبل قليل. بعض العلماء قالوا، وسنتكلم أيضا على هذه المسألة لاحقا لكن نذكرها بصورة مختصرة، أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز لنا أن نطلق عليه اسم يعني لفظ من الألفاظ إلا إذا كان واردا، سواء كان هذا اللفظ اسما أو صفة أو وصفا مطلقا، إذا لم يرد في الكتاب والسنة لا يجوز لنا أن نطلقه. وكثير من العلماء يقولون بهذا المذهب، يعني إذا لم ترد كلمة الشيء وتطلق في الكتاب والسنة لا يجوز لك أن تطلقها. المحققون من العلماء المتأخرين خصوصا يقولون لا إشكال في إطلاق كلمة على الله سبحانه وتعالى ما دامت هذه الكلمة لا يفهم منها نقص لله سبحانه وتعالى، لأنك أول شيء ينبغي عليك أن تلاحظه أنك يجب عليك أن تفهم أو تفهم وتوضح وتبين حقائق معاني علم التوحيد لأناس لا يعرفون اللغة العربية، وبالتالي أنت مطلوب منك أن تنقل لهم المعاني التي تعبر عنها هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة بلغاتهم، بلغاتهم التي يفهمونها، وقد لا يكون في لغاتهم لا كلمة شيء الشين والياء والهمزة ولا سميع ولا بصير، كلمات أخرى حتى كلمة الإله لا يقولون عنها إله، في إلها تعبيرات أخرى ألفاظ أخرى. فبناء على ذلك اختلفت يعني مدارك العلماء أو مذاهب العلماء في هذه المسألة، بعضهم كما قلنا لكم توقفوا عندما ورد في الكتاب والسنة، وبعضهم قال إذا كانت المسألة من باب الأسماء نعم نحن لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا باسم هو ارتضاه لنفسه اسما، لكن من حيث الأوصاف نحن نصف الله سبحانه وتعالى بأي كلمة تدل على معنى ليس فيه شائبة النقص، ليس فيه شائبة النقص. وهذا هو مذهب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وهو المذهب الذي اختاره الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، وهو المذهب والطريقة التي أرى أنها أقوم الطرق وأعدلها وأصحها في هذه المسألة. واللي بده يخالف ما في عندنا مشكلة كبيرة، مش راح لا نزعل منه ولا يزعل منا، لأنها مسألة كما قلنا لا فيها لا ولا ولا براء. واحد يعمل حاله هسه أبو العلي يحكي لي ابتدعت أو ابتدع الرازي، لا، مسألة كما قلنا أول إشي مسألة تتكلم عن الإطلاق، فهي أقرب إلى اللغويات منها إلى إيش العقائديات أو الأصول. هكذا ينبغي علينا أن نفهم هذه المسائل، وقد برع علماء أهل السنة في بيان الفارق بين ما كان من المسائل أصولا وما كان منها إيش فروعا في المعاني، ثم ما كان من المسائل إيش مسائل لفظية أقرب إلى المسائل اللفظية. أحكام التبديع وعدم التبديع تنبني على ما فيه تغيير وتحريف أو زيادة ونقصان في المعاني أصالة. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. يعجز فعل مأخوذ من إيه؟ من أعجز، يعجز إعجازا، الإعجاز من العجز، على إذا بدك تشتق من الاسم أو بدك من العجز إذا بدك تشتق من المصدر. العجز والعجز والعجيزة كلها تدل على ما كان متأخرا عن الشيء، متأخرا عن الشيء. أعجزت فلانا معناه أنني جعلته لا يتقدمني بل دائما يتأخر عني. أعجزته عن كذا، جعلته إيش؟ دائما يلحق بي، يتأخر، متأخر عني، لا يدرك ما أقوله، أو لا يطول ما أفعله، أو لا يستطيع الإتيان بمثل ما أتيت به. لذلك كان يطلق كلمة الإعجاز من جعلك غيرك متأخرا عنك فيما تطلبه منه. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا شيء يعجزه، يعني لا يمكن أن يوجد شيء من الأشياء يتأخر عن مراد الله سبحانه وتعالى. كل ما يريده الله سبحانه وتعالى فإنه قادر على تحقيقه، قادر على تحقيقه. والآيات طبعا كثيرة في الدلالة على هذا المعنى، كثيرة في الدلالة على هذا المعنى. لاحظوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إيش يعني وما كان الله؟ ما ينبغي، لا يصح أن يكون إن كان إلها أن يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. هو ما بيتكلم جل شأنه عن الواقع بالفعل، لا، عن ما ينبغي أن يكون. إن كان الإله إلها فلا ينبغي للإله أن يعجزه، أن يتأخر عنه، أن لا يدركه، أن لا يقدر عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. لاحظ كيف المسألة. وما كان الله ليعجزه من شيء، من شيء للتعميم، من شيء، مش فقط شيء، من شيء في السماوات ولا في الأرض. لاحظوا بعد ذلك ماذا قال، إنه كان عليما قديرا. فالذي يتصف بالعلم التام والعلم العام الذي يتعلق بكل ما من شأنه أن يعلم، والذي يتصف بالقدرة التي تتعلق بكل ما من شأنه أن يصح تعلق القدرة به، المقدورات يعني، هذا الموجود هو الإله. لا يمكن لأي شيء يفرض أن يكون معجزا لله. إن شاء الله سبحانه وتعالى أي شيء مما يعلمه ويقدر عليه فإنه كائن لا محالة. إذن في هذه الآية نرى إنه كلما ازداد العلم وكلما قويت القدرة ضعف إيش؟ العجز. وكلما نقص العلم ونقصت القدرة ازدادت احتمالية العجز. فبالتالي ما ينبغي لله سبحانه وتعالى أن يكون على هيئة وعلى صفة بحيث يعجزه شيء في السماوات أو في الأرض مطلقا، لأنه لو كان كذلك ما الذي يترتب على ذلك؟ أن يكون غير إله، لأنه ناقص في القدرة، ناقص في العلم. وما كان كذلك يستحيل أن يكون إلها، يستحيل أن يكون إلها كاملا. وأي إله ليس كاملا فهو ليس بإله. أهلا وسهلا بالشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أي واحد يدعى أنه إله ولكنه ناقص في القدرة أو في العلم أو في أي صفة من الصفات فهذا يستحيل أن يكون إلها، لأن الإله هو من حصلت له جميع الكمالات التي يستحقها. لاحظوا تعبير الآية، وما كان الله يعني لو كان إلها ما كان ينبغي إذا كان إلها أن يكون ثمة شيء يعجزه. شوف كيف يتكلم عن حقيقة الألوهية، حقيقة الإله، مش ما هو حاصل بالفعل. يجب أن يكون إن كان إلها أن يكون متصفا بصفات بحيث لا يكون يعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. فكل إله، كل ما ادعي فيه الألوهية ثم نقص عن كمالاته شيء، نقص من كمالاته شيء، فقد انتفت أصل الألوهية عنه. ولذلك سنرى مرارا هذا الكلام مثلا يتكرر في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، أنه يستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالنقص. شوف كيف نقص، نفي العجز، نقص، أي نقص في الذات أو في الصفات أو في الأفعال يستحيل. كل واحد جوزنا أو صححنا ولو في حال من الأحوال أن يكون ناقصا من كماله شيء ليس حاصلا له بالفعل فهو ليس بإله. ما في هناك إله قاعد يصنع في حاله. شوف كيف المسألة. الإله لا يخلق نفسه. شو رأيك بالتعبير؟ يعني مش هو اللي جعل نفسه إله يا إخوان، هو بذاته إله. مش هو، ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد قال دعونا نصطنع من أنفسنا إلها اجعل لنا آلهة. الإله ليس بالجعل. شوف كيف، ما مش بالجعل، كل شيء بالجعل فهو ليس بإله. الإله لذاته إله. شوف كيف المسألة، في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ما في هناك واحد يمكن أن يقول شيء ويوجد عاقل يصدقه ويحكي أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنفسه صفات بمشيئته. ما هي كلمة بمشيئته كلمة سحرية، يجعل لنفسه صفات. لكن مش واحد، مش أنت اللي تجعل لله هذه الصفات، لا، هو بمشيئته يجعل لنفسه. الإله لا يصطنع نفسه، هو بذاته إله. ولذلك كل ما من شأنه أن يكون كمالا لله فقد اتصف به، ولا يوجد كمال لله منتظر أنه سيحصل عليه في المستقبل. والله إذا المخلوقات عملت هيك أنا بصير أكمل أو أتسف هذه الصفة. لم يزدد بكونهم شيئا، هذه العبارة سنقف عندها إن شاء الله، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لم يكتسب الله سبحانه وتعالى من صفات من صفاته ولا صفة من صفاته استفادها إيه من مخلوقاته أبدا، لا علو ولا نزول ولا غضب ولا شيء أبدا. هذه كلها من أفعال الله سبحانه وتعالى، أفعال الله منه، مش لا تفيده كمالا، منه. لا يتكمل الله سبحانه وتعالى بأفعاله. واضح إن شاء الله. هذا هو التوحيد الذي نفهمه. الآن في بعض الفلسفات المعاصرة بتقول إنه الإله هو في الحقيقة ناقص. أعتقد لألفريد وايتهيد هو اللي بيحكي البروسيس فيلوسوفي يسموها الفلسفة العملية. هذا فيلسوف يعني معاصر بيقول إنه الإله أصلا ليس تام القدرة وليس تام العلم، هو في الحقيقة قاعد بيزداد قدرة وعلما شوي شوي عن طريق إيش؟ قال عن طريق تفاعله مع المخلوقات. شوف كيف، عن طريق تفاعله مع المخلوقات، كل ما تفاعل مع المخلوقات يتكمل شوي شوي. ولذلك المخلوقات هي في من جهة من الجهات هي شرط لكمال الله. صار هذا الإله الذي يقولون به هذا ليس إلها يعبد، هذا لسه ما صارش إله كامل، صح ولا لا؟ فالمسلمون لا يعتقدون بهذا النوع من الخرافات والهراء. هذا نوع من الخرافات والهراء، يعني مش ماشي كل واحد يستطيع أن يقول ما يشاء حر، حتى ما يجوز حقوق إنسان وحرية وبصر إيش وكتمت على عقول. ما بنكتم على العقول، إحنا بنحكي لكم هذا العقول خربانة وخليها تنطلق زي ما بدها أبدا، ولا عمرنا ممكن نفكر في لحظة إن نيجي نمنع واحد من الكلام أبدا. لكن لا يجوز لأحد أن يمنع من الكلام أيضا. لما يسمع مثل هذا الكلام السخيف لا يجوز لأحد أن يمنعنا كما لم نمنعه إن نحكي له كلامك باطل فاسد باختصار. لكن مجرد أنه يجي المسلمين أو أهل السنة يتكلموا على رد على فلان أو نقد لفلان، أنتوا يعني بتنزهوا أنفسكم، بيحكوا لك أنت مغرور تظن أنه الحق كله معك. طب ما هذاك الإنسان يا محترم ظن أنه الحق كله معه، شمعنا يعني أنت وصفتني وما وصفتوش؟ لكن هي في الحقيقة هذه السياسة سنتكلم عليها، الإمام الطحاوي لفت النظر إليها، سنريكم كيف إيش تكلم عليها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الإمام الطحاوي ولا إله غيره، ولا إله غيره ذكرنا سابقا أن الإله ينبغي أن يكون ربا، والرب ينبغي أن يكون إلها. ما يوجد هناك فصل بين الألوهية والربوبية، لا يجوز أن يفصل إنسان بين ربوبية وألوهية. ما معنى الإله؟ ما معنى الإله؟ وإلهكم إله واحد، الله لا إله إلا هو. ما معنى الإله؟ الإله الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد. طب هل توقف كونه الله على عبادتك له؟ لا، هو الإله، وإن لم يوجد تم إيش من يأله، هو إله وخالق وقادر ورازق متصف بجميع هذه الصفات قبل الخلق. وقد أشار الإمام الطحاوي أيضا إلى هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى لم يستحق اسم الإله لأن هناك من يعبده، بل لأنه لذاته هو مستحق لهذه الصفة للألوهية، سواء عبد أو لم يعبد. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يزداد بعبادة المخلوقات كمالا مقدار قطرة من بحر. لو كل الخلق عبدوه على عبادة أكمل عابد من المخلوقات لا يزيد الله سبحانه وتعالى ذلك كمالا، ولو كل المخلوقات أنكروه على أشد ما يكون من جحود وإنكار لا ينقص ذلك من الله شيئا. إذا نفهم من هذه الكلمات أن الله سبحانه وتعالى إله لذاته، كما أنه رب لذاته. ولذلك علماء أهل السنة فسروا الإله بأنه الذي يستحق العبادة، مش الذي هو معبود بالفعل. الذي يستحق العبادة قد يعبد بالفعل وقد لا يعبد بالفعل. طب بناء على ماذا يستحق العبادة؟ بناء على اتصافه بالصفات التي نحن في صدد إيش بيانها، الغنى، القدرة، العلم، عدم الافتقار إلى الغير، الاستغناء عن الغير، وهكذا. هذه الصفات التي إن وجدت في موجود جعلت من هذا الموجود، عرفتنا بأن هذا الموجود هو الإله، لا إله غيره. يستحيل أن يكون هناك إله مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ذكرناه مرارا. وذكرنا أن كثيرا من الناس يظنون أنهم يمكنهم أن يعتقدوا بأن هناك إلها معه إله. مجرد إثبات إله مع الله فأنت نقضت ألوهية الأول وألوهية الثاني فورا، وهذا هو مقتضى مفهوم دليل التمانع الذي ذكرناه آنفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هذه الكلمات سنرى أنها ستتكرر معنا في كلام الإمام الطحاوي، وسنزيدها إن شاء الله بيانا وتفصيلا لاحقا في مواضع أخرى. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء. قديم بلا ابتداء، الله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له ولا إله غيره قديم بلا ابتداء. طب كان بإمكانه أن يقول قديم فقط، لكنه قال رحمه الله قديم بلا ابتداء. لماذا؟ لأنه أي واحد في اللغة العربية بيفهم يعرف أن القديم له إطلاقا، ينطلق القديم اسم القديم لفظ القديم قاف دال يا ميم على أحد مصداقين: الذي سبق غيره سواء كان هو في نفسه مسبوقا أو لا، سواء كان هو في نفسه مسبوقا أو لا، هذا قديم، هذا قديم باعتبار أنه سابق. والذي سبق غيره ولم يكن هناك شيء يسبقه. شوف كيف المسألة، كل سابق. والذي سبق غيره ولم يكن هناك شيء يسبقه. شوف كيف المسألة، كل منهما قديم باعتبار. بعض العلماء يقولون هذا قديم إضافي، الذي سبق غيره وهو مسبوق، والقديم المطلق هو الذي سبق غيره وهو غير مسبوق. فلذلك الإمام الطحاوي رحمه الله بكل بساطة يقول إيش؟ قديم بلا ابتداء، حتى ينفي الاحتمال الثاني لمفهوم القديم. شوف كيف المسألة، أنت بتتكلم كأنك تتكلم في رياضيات على فكرة، مش فقط في وعظ وإنشاء وقصة، لا، أنت تستطيع أن تحلل ألفاظ هذا المتن بالضبط. شوف كيف أنا بحكي، قديم بلا ابتداء. ليش قال القيد هذا؟ لماذا ذكر هذا القيد؟ لأنه القديم ينطلق على أمرين، لكن مع القيد لم يبقى انطلاقه إلا على أمر واحد من الأمرين. طب لو رجعنا إلى الراغب الأصفهاني وكتاب ابن منظور وأي كتاب من كتب اللغة سنرى هذا الكلام، سنرى هذا الكلام أبدا. قديم بلا ابتداء، طيب لما يقول قديم بلا ابتداء، الذي له ابتداء معناه أنه بتغير، لم يكن ثم كان. طيب لما الإمام الطحاوي يقول قديم بلا ابتداء، ألا نفهم من هذا أنه يريد أن يقول لنا إنه موجود مستمر الوجود ولم يحصل في وجوده تغير؟ أليس هذا هو الذي نفهمه بالضرورة من هذا الكلام؟ قطعا. لما يقول بلا ابتداء يعني بلا ابتداء في ذاته ولا في صفاته، قديم، صفاته قديمة وذاته قديمة بلا ابتداء. طب لماذا لم نقل ولا في أفعاله؟ احنا قلنا قديم بلا ابتداء في ذاته ولا في ايش؟ صفاته. ليش ما قلناش ولا في افعاله؟ ما انت كنت شيخ سعيد تحكي لنا دائما ذات صفات افعال، اشمعنى هنا طنشت الافعال؟ لان الفعل من حيث ما هو فعل يجب ان يكون له بدايه، والفعل من حيث ما هو فعل يجب ان يكون له بدايه. ثانيا، محل الكلام هنا قديم بلا ابتداء ما يستحقه الله لذاته، والله سبحانه وتعالى لا يستحق يعني لا يجب عليه لذاته أن يفعل. لاحظ كيف المسألة. فوجود الأفعال ليست لعين ذاته بل لإرادته لتعلق الصفات. لذلك منقول قديم في ذاته، قديم في صفاته، ولا نقول قديم بإيش؟ بأفعاله، لأن أفعاله لا تنشأ ولا تصدر لأجل عين ذاته، بل إذا شاء أن ينشئها وإذا شاء أن يخلقها خلقها. طب هل أفعاله تزيده كمالا؟ يعني إذا خلق الله سبحانه وتعالى العالم، هذه حالة. إذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى العالم بيكون أنقص مثلا؟ أبدا أبدا. فلذلك الإمام البيضاوي رحمه الله ماذا قال؟ كل كمال فهو إما له وإما منه. شوف كيف العبارة، كل كمال فهو إما له أو منه. إيش ما له؟ الذات والصفات. ما هو الذي منه؟ الأفعال ومنه المخلوقات. منه مش له. شوف كيف، إما له حصرها في الذات والصفات، أو منه ما كان من الله فليس كمالا لله سبحانه وتعالى، بل هو كمال. ما هو بيقول لك كمال من الله وليس له. أنت خلقك الله وأوجدها أوجدك، جعل الكمال أو جعل كمالا فيك، هو كمال معطى لك من الله. لاحظ كيف المسألة، هو أعطاك هذا الكمال، ولكن إعطاؤك هذا الكمال، اكتسابك هذا الكمال من قدرة الله، من فعل الله، لا يزيد الله كمالا. فلو خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات كلها بمنزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على القول بجوازه، تمام، هل يزيد الله سبحانه وتعالى هذا شيئا من الكمال؟ لا. طب لو لم يخلق في المخلوقات أحد مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا مثل أحد من الأنبياء والرسل، هل هذا ينقص الله سبحانه وتعالى شيئا؟ لا. طب لو خلق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أثناهم لم يبق أحدا منهم، هل ينقصه هذا شيئا؟ أبدا. كل هذا الكلام، كل هذه الأحوال مذكورة في آيات من القرآن الكريم، كلها هي ألف باء علم التوحيد أيها الإخوة الأفاضل. هذا هو التوحيد، هذا هو علم التوحيد الذي يسعى أهل السنة لتفهيمه للبشر، للخلق. وليس علم التوحيد أنه أين الله ويد الله ورجل الله وساق الله، هذا كلام غريب جدا عن التوحيد. بالعكس، هذا كله كلام في المتشابه، هذا في أحسن أحواله، في أحسن أحواله كلام في المتشابه. الكلام الذي يخاطب به الخلق لهدايتهم ودلالتهم إلى الحق هو ما كان من البينات المحكمات، مثل هذا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه فقط. ما كان سوى ذلك أنت لا تبتدئ به الكلام مع الخلق. هذا هو منهج أهل السنة، هذا هو مذهب أهل السنة. ولذلك كان أهل السنة هم إيش؟ أهل الحق، لأنهم يعاملون الخلق بإيش؟ بالحق، مش يعاملون الخلق بالهوى. لأنهم ظنوا أنه عشان نكاية بالأشعري والرازي والغزالي لازم نضلنا نحكي بالجهة. طب ما هو الجهة أصلا أنتم تتكلموا عن الجهة، ما في هناك جهة واردة بالله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، لا يوجد هناك حد، كلمة الحد لم ترد في الكتاب والسنة. طب لماذا تحرصون حرصا أكيدا لا تتزعزعون عنه على إنه المسألة الأكثر خطورة والأكثر أهمية هي أن الله في جهة؟ لماذا لا تقتصرون على أن الله سبحانه وتعالى علي مثلا؟ لماذا لا تقولون إن الله علي؟ هذا محل إجماع واتفاق، مسألة بديهية، علي، أن الله غير المخلوقات، المباينة على المخلوقات، مش المباينة بجهة، الغيرية التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء غيره، المغايرة مش المحايطة، ولا المباينة التي هي بمكان أو زمان أو نحو ذلك. لماذا دائما تلجؤون إلى المشكلات؟ لذلك نحن دائما نقول أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل اقتصروا في بيان الحق للخلق على المقطور به، ولم يمتحنوا الناس بما فيه خلاف، لم يمتحنوا الناس حتى الكلام النفسي لم يمتحنوا الناس به. شوف كيف، وإن كان الأشاعرة كلهم يقولون بالكلام النفسي، ما أنا ما بقدر أجي أحكي للناس إذا قلت بالكلام النفسي أنت مؤمن وإذا ما قلتش فيه أنت مش مؤمن. ممكن يقول لك أنا لم يرد الكلام النفسي في في في في كتاب الله بصيغة واضحة جدا وصريحة جدا، هذا استنباطات أنتم استنبطتوها. ولذلك يعني لفتنا النظر أعتقد سابقا ما بعرفونا ولا في درس آخر إنه الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى في مختصر له في علم التوحيد لما عبر عن الكلام إيش قال؟ ما قال متكلم، حتى كلمة متكلم ما حكاها، قال وله الكلام. شوف كيف، ما حكاهاش عبثا، حتى كلمة متكلم لأنها ما وردت في الكتاب والسنة، وهو يريد أن يحقق أقل قدر ضروري في علم في التوحيد، قال وله الكلام. الآن حيثية الكلام وحقيقة الكلام على طريقة المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الحشوية ما دخل حاله فيها، قال وله الكلام. هذا القدر هو القدر المقطوع، لاحظ كيف المسألة. فلذلك أهل السنة عندما يبينون للناس يبينون لهم إيش؟ بالمقطوع، لا يدعون الناس إلى مذهبهم، يدعونهم إلى الإسلام. شوف كيف المسألة، حتى وإن كان لأهل السنة إيش؟ خيارات أو اجتهادات في ضمن هذا الدين، لكنهم لا يدعون غير المسلم لكي يدخل في الإسلام بشرط أن يكون أشعريا. هذه كلمة خطيرة جدا، هذه منافية للحكمة. لاحظ كيف، لا، أنت تدعو غير المسلم للدخول في الإسلام بقيد الإسلام، وبعد ذلك ممكن تحكيره ممكن ما تحكيره، إنه في اجتهادات يا ابن الحلال ما تندهشش كثير، مثل المسلمين مثلهم مثل أي ناس، في خلاف وفي اتفاق، لكن أنا أدعوك إلى المقطوع الجلي في الإسلام، وبعد ذلك انظر وخر لنفسك، اختر لنفسك، أنت بتكون مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. شوف كيف هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل كله كلام على ماذا؟ على معنى القديم وما يستلزمه معنى القديم ومفهومه، مفهوم القديم. لذلك أيضا قال قديم بلا ابتداء، أخذها من ناحية الماضي، وإن كان القدم ليس زمانيا كما قلنا، دائم بلا انتهاء، الدوام مثل القديم، الدائم مثل القديم، ممكن يدوم الشيء أكثر من شيء آخر ثم ينقطع دوامه استمراره بقاؤه، ويمكن أن يدوم ولا ينقطع. فكلمة الدائم تنطلق على هذين إيش؟ المصدوقين، تنطلق على هذين، إنه دائم مثلا 100 سنة ثم يموت، دائم 1000 سنة ثم يموت، دائم بلا انتهاء، الله سبحانه وتعالى دائم بلا انتهاء، الأول والآخر. هو بالضبط يريد أن يبين لنا معنى كلمة الأول ومعنى كلمة الآخر. هذا الكلام الذي نتكلم فيه أيها الإخوة الأفاضل، حتى الآن هو كلام في إيش؟ في المعنى، ليس كلاما في اللفظ. أنا ما بتكلم في إنه قديم ولا يعني القاف والدال والياء والميم ما لفتنا النظر إليها، إحنا بنتكلم في معاني القديم، وهذا هو مبحث العقائد. بعض الناس للأسف عزفوا عن الكلام في علم التوحيد وتكلموا إيش؟ في ألفاظ، في ألفاظ استعملها العلماء للدلالة على المعاني، مثل كلمة الشيء التي يتعلق بها الجهم وخالف، صار له رأي إنه الأخ الجهم، صار له إنه يعني يتميز بين كل الناس إنه لا يقال على الله، على الله سبحانه وتعالى شيء، لا يقال عليه شيء. العلماء اللي صنع حكوا لي أخوي احكي لي بدك احكي، إحنا ما دمنا متفقين على المعنى إن الله ليس كمثله شيء، احكي لي بدك إياه، لكن أنت مخطئ، لأنه هناك في إشارات من القرآن الكريم تدل على جواز إطلاق كلمة الشيء على الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا في كلمة قديم بلا ابتداء، يعني أنا أحيانا بستغرب استغرابا يعني كثيرا، واحد زي مثلا ابن باز ولا ابن عثيمين، هذول المفروض أن يكونوا مشايخ كبار، المفروض أنهم يكونوا مشايخ كبار يقفون عندما يجب عليهم الوقوف عنده، لكن سبحان الله دائما يقفون عند ما لا يجب وما لا ينبغي أن يقفوا عنده، يعني كلهم بدندنوا في هذه الموضع. قديم مسكوها من ابن القيم الجوزية، ابن تيمية من قبله، ابن قيم، وبعدين كلهم ابن العز الحنفي، وبعد عملوها صنعة. هل يجوز إطلاق اسم القديم على الله؟ هذا بدعة، هذا كذا. واعترضوا على الإمام الطحاوي، فمن تبتحكوا أن الإمام الطحاوي من السلف، الإمام الطحاوي ألقاه هكذا، يعني كتبها من دون أي إشكال عنده، قديم بلا ابتداء. ما يعني لو كان في هناك إشكال في استعمال كلمة القديم كان الأولى والأحرى أنه هو ينتبه، شيء أقل يعني أكثر ما يمكن أن تقوله، والله الأولى أنك ما تستخدمه، مش أنك تعمل بدعة ومخالف للكتاب والسنة ونحو ذلك. إحنا فقط سنمر يعني مرورا سريعا على يعني ما ذكره ابن باز في هذه المسألة فقط، حتى يعني نجعلها مثال. أنا في الدرس الماضي يعني عزفت عن ذكر التمثيلات، لكن هنا فقط حتى يعني أظهر لكم مقدار عمق ودقة هؤلاء الأكابر. والله يعني لا أقولها، يعني هم في الحقيقة ليسوا أكابر، يعني ليسوا بالأكابر، أنا لا أقولها استخفافا، يعني الاستخفاف أن تعتقد أنهم خفيفين، هم في الحقيقة خفيفين، مش أنه أنت خفيفين لأنهم أنت اعتقدت، لهم في الحقيقة هم خفاف. عرفت كيف المسألة؟ يعني إذا قارنتهم، نعم، في نفس الأمر، نعم، إذا قارنتهم بالعلماء بتلاقيهم بطيشوا. عرفت كيف؟ علمهم ضحل، علمهم ضحل. خلينا نمشي في بقية ما بقي من الوقت في قراءة بعض يعني كلام ابن باز. إيش بيقول؟ إن شاء الله نندل على عبارته. بيقول هذا اللفظ، طبعا له تعليقات ابن باز على متن العقيدة الطحوية، وعند هذا الموضع حكى هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى، لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح وغيره، كما نبه عليه الشارح. مين الشارح؟ ابن أبي العز الحنفي نبه عليه شيء. هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله، طب أي أسماء الله الحسنى؟ يعني أسماء الله الحسنى اللي وردت في أحاديث معينة تعد أسماء الله الحسنى؟ هل تقصد أنه لم ترد ولا في رواية من هذه الروايات، أم في أسماء الله الحسنى سواء كانت مجموعة في حديث أم مفرقة كما جمعها الإمام ابن حجر العسقلاني وقال هي مش فقط 99، هي أكثر من 140 اسم، بعضها ذكر في روايات مجموعة وبعضها ذكر إيش على حدة. ما الذي تقصده؟ على الوجهين مخطئ، سواء قصد هذا المعنى الأول أو المعنى الثاني غير مصيب في حكمه، لأنه وردت كلمة القديم في بعض الأحاديث حتى وإن كانت ضعيفة، بعض الأحاديث التي تخصصت في ذكر مجموع الأسماء الله الحسنى ذكر من بينها القديم كما سنذكر لكم، وفي الأحاديث التي لم يرد منها ذكر مجموع الأسماء الحسنى أيضا ذكرت كلمة القديم. ما معنى أن يقول واحد مثلا من مثل ابن باز، وإحنا فقط مش هنا المقصود إنه يعني فعلا إنه ننقده، لا، إحنا المقصود إنه نتنبه، نتنبه أن نتنبه وننبه أنفسنا وغيرنا، على ماذا؟ على أنه أكابر هؤلاء الذين يخالفون أهل السنة ملأوا الدنيا صراخا وشتما وتحقيرا بعلماء أهل السنة، ما هي منزلتهم من العلم في الحقيقة؟ هي هذه المنزلة في أكبر مسألة وفي أصغر مسألة، هذا قدرهم لا يعدونه، هذا هو قدرهم. بقول إيش؟ هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح. طب انت يا ابن الحلال ما أخذتش على عاتقك مثلا شوية، يعني هزيتش حالك شوية انك الشارح نبه؟ طب انت ما فتحتش شوية كتب من أهل السنة، من كتب السنة وتبحثت بحبشت يعني فيها؟ بل تتلقي، بل تتلقي يعني، يعني الشارح حكى لم يرد. طب انت الشارح حكى انت حكيت زيه؟ طب أين لا نقول إلا ما جاء به الكتاب ولا نفعل إلا ما جاء به الدليل وما قام عليه الحجة؟ وكلام الشارح، تنبيه الشارح صار حجة؟ ما نبه عليه الشارح، نبه. طب يعني ابحث شوي وقول ونبه عليه الشارح ووجدته، أو أنا بحثت واستقصيت ولم أجد. خلي لكلامك إيش طعم. أنت في الأخير إيش شيخ إيش اسمه الإسلام صح؟ بسموه شيخ الإسلام هو ولا يعني ابن باز؟ هذا مش إنسان قليل، ابن باز هو في الحقيقة يعني من أكثر الناس جهلا بعلم التوحيد على فكرة ابن باز. يعني لا تحسبوا أنه يعني مطلع كثيرا، وأنا أعرف أنه كثير من المشايخ وبعض مشايخ يحترمونه جدا، يحترم أنا أستغرب أنهم يحترمونه جدا. هذا أنا رأيي، يعني ممكن أن يكون له اطلاع كبير في الفقه، ما في مشكلة في هذا ممكن، لكن أنه في علم التوحيد ضحل جدا. ابن عثيمين أعلى كعبا منه بمراتب، بمراتب. طيب عشان ما بس نضيع الوقت، لم يرد، بيقول هو لم يرد، يعني كلمة لم يرد ليس دليلا يعني عقليا صح، هو دليل نقلي. المفروض أن الواحد يبحث، فإن بحث ولم يجد قال لم يرد، لكن إن بحث ووجد لا يجوز أن يقول لم يرد. في حديث ورد في سنن ابن ماجة وابي داود والترمذي ومسند الامام احمد بن حنبل عن، لاحظ انا نقلت السند حتى لا ياتي واحد ويقول ضعيف او باطل، كل رواته اقل واحد منهم حسن، اقل واحد منهم. في سنن أبي داود حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ابن منصور، هذا ثقة، هي أول واحد في السند. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، إمام ثقة، عبد الرحمن بن مهدي معروف. عن عبد الله بن مبارك ضعيف، لا ثقة، إمام كبير جدا، ما فيش داعي لواحد يعدله أصلا، عبد الله بن مبارك. عن حيوة بن شريح وهو أيضا ثقة كلهم، قال لقيت عقبة بن مسلم أيضا ثقة، كل رجال هذا السند ثقات. يعني نوقف في بعضهم بما لا ينزله عن مستوى الحسن الحديث هذا، يعني نوقف في بعض الرواة بما لا ينزل الحديث جملة عن مستوى الحسن. فقلت بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث أورده ابن تيمية في الكلم الطيب، شيء صحيح الكلم الطيب أيضا اللي عمله الألباني أيضا وارد فيه، صحيح الكلم الطيب. يعني الغريب أنه من الحديث المشهور، أنا هذا الكلام على فكرة يعني عرفته أنا في الأول ثانوي، أنه في إشكالية في يعني، وأنا لسه في المدرسة ولد لسه يعني عرفت كيف، عرفت انه في كلامهم اشكال، لانه الكلم الطيب وصحيح كان كنا نقراه يعني كنا نشوفه، وحكيت كيف طب انا قارئ الحديث هذا وين؟ لا بس هو المشكله عنده انه الشارح نبه على انه لم يرد في الكتاب والسنه، فاذا حتى لو ورد في الكتاب والسنه المفروض انه الشارح تنبيهه صحيح، ما يعني فيش عنده هم ولا عزم انه يروح يبحث ويقصد وراء الشارح. طيب وسلطانه القديم، قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. واحد أنا مرة كنا نتناقش معه فقل لي لا هذا ليس دليلا، لأن القديم هنا وصف للسلطان مثل الله. شوف كيف المسألة هذا يعني فتح قوي، يعني في سلطان الله القديم، يعني إذا كان سلطان الله قديما الله سبحانه وتعالى يعني لا. طب أنت وصفت السلطان اللي هو قدرة الله ونفوذه وسيطرته بأنه قديم. الله سبحانه وتعالى أولى بأن يوصف بأنه قديم. على كل الأحوال لا تقل إنه لم يرد، لا تقل إنه لم يرد. فضلا عن ذلك في بعض الأحاديث أيضا التي وردت في عد أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، من ضمنها ما ورد عند الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة، عد فيه عد هذه الأسماء الحسنى، ومن ضمن هذه الأسماء القديم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، منها التواب القديم. منها يعني بغض النظر حديث ضعيف صحيح حسن، لكنه ورد، لكنه ورد. لماذا نحن نركز على أنه ورد؟ لأنه بعد ذلك إيش يقول؟ ورد أيضا في رواية أخرى في سنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة بسند آخر، ولكنه حديث يشبه الذي تقدم، وفيه ذكر التام القديم. شوف كم مورد من موارد الروايات ورد، ومع ذلك يقولون بكل بساطة لم يرد، لم يرد. لا، هو ورد، لكن هو كل قصدهم أن يقولوا إيه؟ إنه العبارة التي ذكرتها بعد ذلك، يقول: ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام. طب هو أصحاب الكلام هم الذين أول من وصفوا الله سبحانه وتعالى بالقديم، هو وارد في الأحاديث يا ابن الحلال، هي صارت عقدة متكلمين، يعني أي شيء قاله المتكلم يجب أن تنقضه، يجب أن ترده. طب ما الذي يعني ما هو المعنى الذي أراده المتكلمون ولا يدل عليه لفظ القديم؟ وقد ذكرنا آنفا أن الإمام الطحاوي لما قال قديم بلا ابتداء أشار إلى الاستعمالين المعنيين اللذين يستعمل فيهما لفظ القديم لغة: الأول الذي ليس الذي سبق غيره وله ابتداء، والثاني الذي سبق غيره وليس له ابتداء. ما الذي أردناه من معنى القديم؟ المعنى الثاني الذي سبق غيره وليس له ابتداء في نفسه. طب لماذا تقول أنت ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام؟ لا، هو يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام. لا يدل. ليش؟ شوف كيف الدقة في التعبير، دقة. أنا هذا المواضع حقيقة يعني مش بحكيها بس عشان نسخف منزلة هؤلاء أو آراء هؤلاء، لا، حتى نذكر لأهل السنة الذين يطمحون ويدعون ويرجون أن يعرفوا مقدار عظمة علوم وجهود أهل السنة، أنهم يصيروا يعرفوا يقارنوا بين ما يتكلم عليه الإمام الحليمي والبيهقي والرازي والغزالي وإلى آخره، وبين ما يتكلم عليه هؤلاء كابرا عن كابر، فقط حتى يزداد اطمئنان الإنسان إلى هذا المسلك وهذا المذهب القوي. شوف إيش قال، بيقول لماذا؟ لأن اللفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام. لماذا؟ لأنه يقصد به في العربية، شوف كيف العربية هذا دخل في إيه؟ في اللغة العربية نحو يعني، يقصد به في العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم. طيب يعني ماشي، فرضنا أنه يقصد به في العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا معه، يعني هي كلمة وإن معناها إن، يعني هذا في فرق بين عبارتين، القديم هو المتقدم على غيره إن كان مسبوقا بالعدم، وفي هاي العربية هذه، وفي العربية الثانية العبارة الثانية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا على العدم. الثنتين مستويات يا إخوان في العربية؟ لا، في واحد بتحكي إنه بشرط أن يكون، وواحد بتحكي لا بشرط. هي هذا الكلام بشرط ولا بشرط، اللي قاعدين بيتكلموا على المتكلمين ولما يحكوا لك الوجود بشرط ولا بشرط. القديم في اللغة العربية تطلق سواء كان للمتقدم بداية أو لم يكن بداية، يعني لا بشرط. ولذلك قلنا لكم هذان هما الاستعمالان اللذان يعني تدل بهما أو تستعمل بهما كلمة القديم. طب بناء على ماذا أنت قلت لأنه يقصد في العرب؟ يعني هذا صار تعليل، هذا التعليل أصلا خراب ديار. يعني شوف حتى طريقة التعليل عندهم، طريقة الفهم لكلام العلماء أفضل من هو ناقلها بصراحة ابن باز. يعني هذه الكلمة مش فاهمها مسكين، مش فاهمها، لأنه كلمة وإن كان مسبوقا، يعني واحد معلم حكاها كلمة وإن كان، يعني هذه كلمة وإن كان في أضعف أحواله مسبوقا بالعدم، هذه يعني للغاية في أضعف أحواله. يعني كأنه الذي ساق هذا التعريف معناه بيحكي لك إيه؟ القديم يطلق على معنيين، معنى قوي ومعنى ضعيف. المعنى القوي هو الذي لا يكون مسبوقا بالعدم، والمعنى الضعيف هو الذي يكون مسبوقا بالعدم. فاسم القديم يطلق على المتقدم على غيره، وإن يعني في أضعف أحواله أن يكون مسبوقا بالعدم. إذن هو يفهم منه أن اسم القديم يطلق على إيش؟ أعلى أحواله الذي لا يكون مسبوقا بالعدم. هذا هو المعنى الذي أراده المتكلمون. لماذا تقول أيها الشيخ إنه هذا المعنى لا يعني لا يدل على المعنى الذي أراده من المتكلمون؟ بس عناد هو عندي معه شوي عرف كيف المسألة. طلاب العلم الحقيقيين خلاص مسائل واضحة، هذا ما في داعي يعني. حتى لو واحد سلفي بينا في حالة سلفي بيعند، راح يعند حتى لو جئته بكل آية يحكي لك لا نبه عليه الشارع، حكى ابن باز، حكى فلان، حكى. لكن الذي يخلو ونفسه ويخاطب ربه يعني يقصد ربه بأن يعني يدله على الحق، والله الذي لا إله إلا هو سيدل على الحق، سيدله على الحق بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكلام كلام واضح والله سبحانه وتعالى أعلم أعلم أعلى وأعلم. إذن نعرف من هذا أن كل ما تعلق به ابن باز وغيره، شارح ابن قيم الجوزية الشارح وكل الرهط الذين ساروا على منهجهم، كل كلام هاوي لا قيمة له ولا مقدار، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح هذا المتن العظيم، وتنذكر يعني نقرأ كلام بعض أو كلمات بعض العلماء الذين شرحوا مفهوم القديم ومفهوم الدائم بإذن الله سبحانه وتعالى في بداية الدرس القادم. وندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالحسنى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتقوى، وأن يحسن لنا ولكم بالخاتمة الحسنة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، والله سبحانه وتعالى.